بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وكان الباب السابق باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر: المصلون أحق بالصواري من المتحدثين إليه. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليه. فقال: صلي إليه. وذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. قال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن اتخاذ السترة هذه من السنة، لو صلى الإنسان منفردا في بيته أو حتى في مكانه يأمن ألا يمر بين يديه مار، فاتخاذ السترة في حد ذاتها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يأمن أنه لن يمر بين يديه مار. وبالتالي ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون السترة أيضا في صلاتهم كما تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الباب، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثري، فسألت بلالا أين صلى، قال: بين العمودين المقدمين. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلق عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يميني. فبيذكرنا الصلاة بين السواري في غير جماعة، في غير جماعة. ومقصد هذا الكلام لو كان في جماعة يبقى احنا بنحذر ان نصلي بين السواري حتى لا تقطع الصفوف، ان لو كان هناك سعة في المسجد، لكن لو ضاقت الصفوف فلا حرج ان نصلي بين السواري وان يقطع الصف هذه السارية، لكن نحن لسنا في حاجة الى ذلك. لو كان المكان متسع، لو كان المكان متسع وغير مزدحم فعند ذلك نصلي، وأيضا يعني حتى لا تقطع السواري الصفوف، إن يبقى الصف كده بيكتمل ومن غير السواري، فيبقى نأخذ ذلك المكان. لو كان حيضيق المسجد ولا بد من الصلاة بين السواري يبقى على ذلك لا حرج، على الرغم أن السارية ستقطع الصف، ستقطع الصف، ولكن لا حرج عند ذلك متى ضاق المكان. ولكن لو كان هناك سعة في المكان يبقى الأولى أن احنا نجتنب ذلك الأمر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: الصلاة بين السواري في غير جماعة. يبقى لو كان بيصلي يعني دخل المسجد وصلى تحية المسجد مثلا أو صلى بصفة عامة يبقى جاز أن يصلي بين السواري ولأنه منفردا، لكن لو كان في صلاة الجماعة يبقى نجتنب هذا الأمر لو كان هناك سعة في المسجد، لكن لحيضيق الصفوف يبقى ابتداء كده نعلم أن هذا المسجد بيمتلئ عن آخره، يمتلئ عن آخره في الصلاة، فيبقى ابتداء كده يبقى جاز أن نصلي بين السواري، جاز أن نصلي بين السواري ابتداء، والعرام المسجد فيه سعة، ولكن نعلم من يعني الحال أو لسان الحال أن المسجد بيمتلئ عن آخره، يبقى جاز ابتداء كده أن نصلي بين السواري الجماعة حتى لو قطعت السارية الصف، حتى لو قطع ثلاث صف فهو هيعتبر هذا صف مكتمل وليس بناقص. فذكر هنا الصلاة بين السواري في غير جماعة، وذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، أي دخل الكعبة، دخل وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما فأطال ثم خرج، قال كنت أول الناس دخل على أثري، فسألت بلالا أين صلى، أن طبعا ده من حرص الشديد أو الحرص الشديد عند ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقتفي ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما عنده حرص شديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يتخير المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في هذه الترجمة السابقة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، المواضع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب من المدينة إلى مكة، يبقى في مواضع كده صلى فيها، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان محدد هذه الأماكن، وكان أيضا عندما يرحل من المدينة إلى مكة في حج أو عمرة يبقى كان يقصد هذه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها. هنا أيضا كما قال، قال فسألت بلالا أن يصلى، قال بين العمودين المقدمين، يبقى ده بين سواره، يبقى بين العمودين المقدمين، يبقى طالما كان يعني بيصلي صلاة منفرد يبقى سواء كانت فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة جاز. قلنا الآن الصف لن يقطع بهذه السواري، قلنا ليس هناك جماعة ولكن هو بيصلي منفردا، سواء كانت بقى نافلة أو كانت فريضة، ولا دخل الإنسان وكان متأخرا عن فريضة فصلى بين العمودين يبقى لا حرج. كلام ده لو كان صلاة جماعة، والمسجد نقول يعني يتسع، المسجد يتسع، يبقى بنجتنب ابتداء كده يبقى أن يكون الصف بين السواري في صلاة الجماعة، قلنا إلا لو كان معلوم من حال المسجد أنه بيمتلأ عن آخره، يبقى ابتداء كده يبقى نصلي بين السواري ويكون الصف بين السواري، وحتى لو قطع الصف أو قطع السارية الصف. أيضا الرواية الثانية ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حجبي فأغلق عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراءه، وكان بيته مبني على ستة أعمدة، ثم صلى ثم صلى. يبقى الصلاة بين السواري في غير جماعة يبقى لا حرج في ذلك لو صلى الإنسان بين السواري، ولكن طبعا بشرط، ولكن من السنة أن يتخذ أيضا السترة، حتى لو صلى بين ساريتين وكان الجدار قريب منه يبقى هيتخذ هذا الجدار كسترة، كسترة. لو كان يصلي بين السواري وهذه السواري بعيدة عن جدار المسجد يبقى بيتخذ سترة، يتخذ سترة، يبقى قلنا هذه السترة من السنة، حتى لو كان يأمن أنه لن يمر مار بين يديه ليقطع صلاة هذا الإنسان. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، يبقى مش هو الصلاة لا تجوز إلا في ذلك الموضع، لكن ده كان حرص زائد من ابن عمر رضي الله عنهما أنه بيتوخى ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما بينا وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يبقى مفيش هنا هيبقى ميزة زائدة على هذا لهذا المكان عن غيره، وإلا هيقتتل الناس على ذلك الموضع، هيقتتل الناس على ذلك. ولكن ده كان فعل ابن عمر رضي الله عنهما، هذا كان فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا لو كان هذا المكان حيعين وبالتالي حيميز عن غيره لا اقتتل الناس، يعني كل منهم يبادر أن يصلي في ذلك المكان. لكن كما بينا ده كان فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن لم تفعل ذلك الصحابة رضي الله عنه، ده فعل ابن عمر كان حريصا على ذلك الأمر أن يطأ بأقدامه نفس موطئ أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي في نفس الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، بدي مسافة اللي ممكن نجعلها بيننا وبين السترة 3 أذرع، يبقى ده أقصاها. قلنا حتى يتمكن لو أراد إنسان أن يمر بين يديه ليقطع هذه السترة يستطيع عند ذلك أن يقوم بدفعه، يبقى نخليش مسافة بيننا وبين السترة. قلنا أن احنا هنحتاج أن احنا ندفع ذلك المر بين يدينا ليقطع هذه السترة، يبقى لا نتمكن إلا إن كان المصلي قريبا من سترتي، قريبا من سترتي. لكن ممكن نقول أنا هتخذ الجدار ده سترة وبالتالي يصلي في نهاية المسجد، يبقى سترة بعيدة، يبقى لو مر المر عند ذلك يقطع على هذا الإنسان السترة. لكن كما قلنا دي سترة، يبقى حتى نستطيع أن ندفع ذلك المر أو من أراد أن يمر بين المصلي بين سترتي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كما يبقى السترة كيف تتخذ، يبقى بعد موضع سجود الإنسان على آخر موضع سجود الإنسان، يبقى دي السترة بحيث يتمكن من دفع من أراد أن يمر بينه وبين السترة. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، يبقى في أي مكان، يبقى مش هو ده المكان المعين فقط للصلاة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، لكن هو يصلي في أي مكان كما بينا. وقفت هنا عرفة كلها موقف، لكن لما حنقف بعرفة ما لابد نقف في مكان، يعني مش الوقوف معناها أن أكون قائما، الوقوف يعني أنه يعني وطأ بأقدام عرفة، يبقى في أي مكان، يبقى نقول على ذلك لو جلس إنسان في ذلك الموضع يبقى غير من وضع أيضا بتأخذ نفس الحكم، لكن ليس هناك ميزة زائدة، ليس هذا الموضع عن غيره. لكن لما يقف الإنسان بعرفة ما لابد أن يطأ بأقدام عرفة، يبقى هيقف بعرفة، يبقى هل يا ترى المكان ده هيبقى أميز من غيره؟ لا، ليس أميز من غيره. وقفت هنا عرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يبقى ممكن السترة يعني مش شرط أن تكون جدار ومش شرط أن تكون عمود أو سارية، لكن كل ما يستر به المصلي، قلنا حتى يمنع ذلك المر بين يديه. يبقى الصلاة إلى الراحلة، يبقى ممكن الراحلة الدابة كده تبقى هي سترة الإنسان، وممكن البعير، ممكن الشجر، ممكن الرحل، أي شيء شخص كده قائم يبقى ممكن أن يكون سترة لهذا الإنسان المصلي. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، كان ابن عمر يفعله. بيذكر هنا الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يبقى هو راكب على بعير كده نزل من على هذا البعير وجعل البعير سترة، يبقى لو كان في مكان صحراء يبقى جعل البعير سترة، يبقى جواز أن نتخذ الحيوان سترة، جواز أن نتخذ ذلك الحيوان سترة أو شجرة أو الرحل، يبقى أو الرحل، يبقى هو الرحل اللي هو بيوضع على الراحلة ليجلس عليها الراكب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، يقف كده بالعرض ويصلي إليها ويصلي إليها، يبقى ده بتكون سترة. فقال أفرأيت إذا هبت الركاب؟ طب لو تحركت كده وطلبت ماذا نصنع؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. يبقى كان بياخذ الرحل، الرحل ده اللي هو العمود الذي في آخر الرحل الذي بيستند إليه الراكب وراكب على الدابة، يبقى كان بياخذ الرحل ده ثم يضعه. يبقى لو كانت الدابة دي بتتحرك وبالتالي على ذلك هينكشف هذه السترة، يبقى هتبتعد عنه، كان بياخذ الرحل ثم يعدله يضعه كده ثم يصلي لذلك الرحل. قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرة أو مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يبقى كان بياخذ الرحل يقيمه تلقاء وجهه ويصلي إليه. الكلام ده لما حتى يجعل السترة، يبقى دي سترة، يبقى شوف الحرص كده، يبقى بنصلي إلى بعير مثلا أو ركاب وبالتالي تحرك واضطرب كده ثم ذهب، يبقى على ذلك أخذ الرحل ثم وضعه تلقاء وجهه. قلنا حتى يكون سترة، حتى يكون سترة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. يبقى دي رواية صحيحة كده ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. يبقى السترة كده لازم يكون شيء شاخص، يعني ممكن نقول هو بيبقى خط كده في الأرض أو غير ذلك، لا، الأصل كده أن السترة يبقى شيء شاخص لارتفاع، ارتفاع ارتفاع حوالي ثلثي ذراع، يعني مثلا ما يقرب من 30 سنتي مثلا، يقرب من 30 سنتي أو 40 سنتي، يبقى حاجة شخصة كده يبقى لها ارتفاع، يبقى دي السترة أساسا. البعض قال إن هو لو كانت عصا، لكن كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بغرس هذه العنزة أو الحربة في الأرض، يبقى كان نقول على ذلك الإنسان لابد، يعني إن خرج مثلا إلى صحراء أو في سفر يبقى كان بينتبه أن يتخذ هذه العنزة، قلنا حتى يقوم بغرسها عندما يريد أن يصلي. قلنا وبالتالي كان في صلاة العيدين يبقى بيصلي في مصلى في الخلاء، يبقى كان بيقوم بغرس هذه الحربة أو العنزة، قلنا حتى يصلي إليها تبقى أصبحت سترة. وكما بينا سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، يبقى سترة الإمام سترة للمأمومين، يبقى مش كل مأمومة هياخد سترة، ولكن هنكتفى بسترة الإمام فهي سترة لمن خلفه، وكما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه في منى يبقى نزل من على الأتان ودخل في الصف، وكان الأتان بيرطع بين الصفوف، ولم ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما شيئا. قلنا دل ده هذا الأمر أن سترة الإمام هي سترة المأمومين، ومش كل مأموم هياخد سترة، لكن المنفرد أو الإمام يتخذ سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، كما يعني ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب الصلاة إلى السرير، قال باب الصلاة إلى السرير، وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. بتقول عائشة رضي الله عنها، وكانت بتعترض طبعا اعتراض شديد جدا على يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، المرأة والحمار والكلب، هذه رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع الصلاة صلاة المرأة والكلب والحمار. وبالتالي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تعترض: عدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجع على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. يعني عائشة رضي الله عنها تقول إن هي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل ويصلي بالليل، يبقى كان يصلي وكان يتوسط السرير، قلنا طبعا المكان ضيق، يعني المكان ضيق، فكان بيتوسط السرير، يبقى ده يبقى بيعتبر زي السترة. وعائشة مضطجعة، يعني مضطجعة راقدة على هذا السرير، فعلى ذلك لما كانت تقوم ما كانش تقوم تلقى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتنسل حتى انسل من لحافه، يبقى بتخرج كده بنقول بلا ضوضاء، بلا ضوضاء وبلا شوشره، ان حتى لا تشوش عليه الخشوع. وكذلك ايضا ستاتي الروايات انها كانت بترقد معترضه على فراش النبي او على فراشها، ثم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كان يغمزها في رجليها فتقبض القدمين، ثم إذا قام بسط القدمين. فعلى ذلك قالت: لو كان في ذلك شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تعترض كيف يعني تشبهون بالحمار والكلب. وذكر بعد ذلك باب آخر، باب يرد المصلي من مر بين يديه. يبقى أنا كمصلي واتخذنا سترة، يبقى لك الحق الآن أنك أنت تدفع من أراد أن يقطع عليك السترة، لكن لو لم يتخذ سترة يبقى على ذلك أسقط ذلك الحق الذي له. يبقى إمتى ممكن المصلي يدفع من مر بين يديه؟ لو اتخذ السترة، ابتداء كده، وأراد ذلك المرء أن يقطع على المصلي سترة، لكن لو لم يتخذ سترة يبقى على ذلك هو فرط وقصر في الابتداء، فلا يدفع هذا المرء. قلنا يدفعه ليه؟ لما يكون أراد أن يقطع سترة هذا الإنسان. فلذلك قال باب يرد المصلي من مر بين يديه، ورد ابن عمر رضي الله عنه في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال أيضا في رواية عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يبقى هذا الكلام كما قال إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس، يبقى يكون هذا لم يفرط في اتخاذ السترة، يبقى إذا لم يفرط في اتخاذ السترة وبالتالي كان قريبا منها يبقى يدفع من أراد أن يقطع هذه السترة. فلذلك قال باب يرد المصلي من مر بين يديه، ورد ابن عمر في التشهد ده خلاص في نهاية الصلاة، يبقى لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتخذ السترة، فإن أراد يعني إنسان أن يقطع عليه هذه السترة فليدفع حتى لو كان في التشهد، قال وفي الكعبة، يبقى حكم الكلام في الكعبة أيضا كحكم غيرها من المساجد، يبقى على الرغم طبعا من وجود المزاحمة لكن أنت كمصلي تتخير لك سترة، يبقى أنت كمصلي تتخير لك سترة، يبقى تصلي لهذه السترة، فإن أراد أحد أن يقطع عليك السترة تدفعه. يبقى حتى هذا الكلام في مكة، لكن طبعا هي بلوى عامة الآن معروفة، يعني في مكة لا يقوى الإنسان، هو يعني هتجد كم غفير جدا بيمر بين يديك، لكن أنت تحتاط وبالتالي عند الصلاة تصلي إلى سترة، يبقى نصلي مثلا بعد الطواف، يبقى نصلي يعني المقام بيبقى بينك وبين الكعبة، يبقى سنة الطواف، ولكن نقول في أي مكان تصليها، لو صلينا في ذلك المكان مع المزاحمة على ذلك حيمر الناس بين يديك، يبقى تتخذ مكان في أي مكان في الكعبة تصلي هذه الصلاة، وبالتالي الأول أنك أنت تتخذ هذه السترة وتبقى قريب منها، لكن بعض الأحيان بيختار المكان الذي فيه مزاحمة، يعني بيختار فيه المكان الذي فيه مزاحمة كأنه بيظن أنه لا تجوز ركعتي الطواف إلا عندما فعلا يكون خلف المقام، والمقام بينه وبين الكعبة، لكن ده فيه مزاحمة شديدة، فيا ترى ماذا يصنع في أي مكان يصلي؟ يبقى حتى لا يغلق الطريق على الناس، وكذلك حتى يعني يبتعد عن إذاء الناس حتى لا يكون هو فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يبقى أنت لا تكون فتنة لغيرك، فكذلك يبقى يتخير أي مكان يتخذ السترة وبالتالي يقترب منها ويصلي إليه حتى يستطيع أن يدفع ذلك المر. فذكر أيضا فقال إن أبى، قال ابن عمر رضي الله عنه إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل، يعني إن أبى يعني هو أصر على المرور من هذا المكان، يبقى إيه؟ قال تدفعه بشدة، كما ذكر في هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي لشيء يستره من الناس. يبقى الصحابة يعني كان عندهم حرص شديد على اتخاذ السترة ولم يتهاونوا بذلك الأمر، وده كان حال الصحابة دايما رضي الله عنهم، لا يتهاونون بأي طاعة أو بأي سنة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتهاونون في ذلك الأمر، أي سنة كانوا يتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستهنون بها، ده قلنا ده حال الصحابة. رجل الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك، احنا ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا هذا واجب وهذا مسنون، وهذه معصية صغيرة وهذه كبيرة، يبقى دي باب المعاصي ودي باب الطاعات بغض النظر طب دي واجبة ولا مسنونة. يبقى الكل عند الصحابة دي طاعة، وبالتالي كانوا يتسابقون فيما بينهم على إحراز هذه الطاعات دون النظر بقى هي مسنونة ولا واجبة. فده كان خلق الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن كل طاعة حتى لو كانت مسنونة هي خطوة يخطو بها إلى الجنة، وكان ده يعني مقصد الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أي طاعة احنا بنفعلها تبتعد من خلال عن النيران وتقربك إلى الجنة. يبقى زي أي معصية كده تبعد الإنسان عن الجنة وتقرب الإنسان إلى النار. أي معصية بيفعلها الإنسان يبقى على ذلك بتقرب الإنسان إلى النار، وطبعا لما يقترب من النار يبتعد عن الجنة. طب أي طاعة يبقى بتقرب الإنسان للجنة وتبعد الإنسان عن النيران. فكان حال الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين المسنون والواجب، لكن كلها طاعات، وبالتالي كانوا يتسابقون فيما بينهم على فعل تلك الطاعات، لأنهم يعلمون أنه هذا هو الطريق إلى الجنة، في أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم دون تهاون دون تهاون. يبقى في نوع من أنواع ساعات بيتربى الإنسان على التهاون بالسنة. تهاون بالسنة ليه؟ نقول لأن يعني لما قسم العلماء هذا الأمر طبعا لم يقصدوا أن يستهين الناس بالسنن، ولكن بينوا حكم هذه المسائل. لكن البعض استهان وقلنا أنه هو أساسا يترك السنة، ودليله في ترك السنة أنها سنة، دليله في ترك السنة أنها سنة، لماذا لم تفعل كذا؟ قال أنها سنة، وكأن ده دليل الحكمه. يعني نقول على ذلك هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب مع شريعة الرب سبحانه وتعالى، لأن هذه السنة من الدين. يعني نقول السواك ده من الدين، وكذلك يعني كل مسألة يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الطاعات كلها من الدين، فلا تفرق أبدا بين هذه الطاعات. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي شيئا يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه يمر كده بينه وبين السترة، فدفع أبو سعيد في صدري، أبو سعيد رضي الله عنه دفعه في صدري، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، نظر كده وعدين لكن ما شافش، ما فيش ممر لهذا المكان، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. يبقى بالتدرج أيضا، يبقى ده بالتدرج، يبقى كده دفعه بلطف، وبالتالي بعد ذلك أغلظ عليه في المرة الثانية، قال أشد من الأولى. يبقى دائما بداية نكون الدفع بلطف ثم بالأشد، يعني مش بالبداية كده يبقى الدفع شديد يؤلمه لما يدفعه في صدري، لكن هو حجزه، يبقى كأن إنسان بيمر فعلى ذلك أنت بتمد اليدين حتى تقوم بحجز هذا الإنسان، يبقى بيفهم الرسالة. لو أراد يبقى ممكن أدفعه أكثر من ذلك، أشد من ذلك، لو أصر أن يجتاز هذا المكان كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فدفع أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان بن الحكم، وكان يعني وليا عند ذلك على المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، شكى له أن أبا سعيد فعل كذا وكذا، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد، كلمة فيها تلطف، يعني كلمة فيها تلطف، ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، كلمة تلطف على أساس اللي هي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، فبيتكلم معه بكلمة فيها لطف، يعني لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسلم على سوم أخيه، ذكرك بالأخوة الإيمانية وأن لها حقوق أساسا، لها حقوق، يبقى حق المسلم على المسلم، يا ترى من هذا حق؟ ما الذي أوجب ذلك الحق؟ أو ما الذي أرشد ذلك الحق؟ ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي كان أساسه هو الإسلام، ولذلك قال ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد، ومش فيش لا يعني نسب، يعني فيش نسب بين أبا سعيد وبين ذلك الشاب، لكن مروان بن الحكم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد، يبقى كلمة فيها تلطف يذكره، يبقى يذكر لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يبقى ولا يسمع على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، يبقى كل ده عشان إيه؟ يعني نذكرك بالأخوة الإيمانية أن لها حقوق لابد من أدائها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. يبقى ده الشاهد ان هو لم يقصر ولم يفرط في اتخاذ السترة، يبقى أبو سعيد الخدري وده رضي الله عنه كان ده حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يفرطوا لم يفرطوا ولم يستهينوا بذلك الأمر. فكان لذلك قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس. وبالتالي كما بنت الرواية كان يصلي إلى شيء يستر من الناس أبو سعيد الخدري. يبقى الرواية كده بهذه القيود. يبقى إمتى يجوز لك أنك أنت تدفع المار؟ لما تتخذ السترة وأن تكون قريبا منها وأراد ذلك المار أن يمر بينك وبين سترتك. في الحالة دي هذا حق لك. لكن لو فرط ابتداء ليس هذا بحق له. ليس بحق له. فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لشيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز من يديه فليدفعه. فإن أبى قال فليقاتل. فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان. يعني زي ما الشيطان كده يريد أن يقطع صلاة الإنسان. ذكرنا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذاك شيطان يقال له الخنزير. فإذا أحسست فتول عن يسارك ثلاثة واستعذ بالله. فما عاد. يبقى ده بيحاول الشيطان يعني أن يقطع صلاة الإنسان. يحاول يشغله. بيحاول أنه هذه خلصة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. يبقى الالتفات في الصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي خلصة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. حاول أنه ينال جزء من صلاتك حتى لو خرج وانصرف من صلاتي لم تكن بكمالها وتمامها. يبقى فيها نوع أنواع الخلل. حاولش يخليك أنك أنت يعني تأتي بالدرجة النهائية في أداك للعبادة. حاول بقى أنه طالما ما أقدرش يصدك على العبادة يحاول يلبس عليك هذه العبادة. ويحاول أنه أساسا يقلل رصيد الإنسان من الحسنات بأداء لهذه العبادة. ده حال الشيطان. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده شيطان إنسي. يقول عنه شيطان إنسي. هو شيطان ده من الجن أساسا. لكن هذا شيطان إنسي. قلنا زي ما شيطان الجن يحاول أن يلبس على الإنسان الطاعات ويحاول أنه يضل هذا الإنسان ففي شياطين الإنس أيضا. وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى لا ترجعوا بعد كفارا. هو مش كفر ده نقل من الملة يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن ده حال الكافر. هو عنده الحرص الشديد على قتل المسلم. فأنت لا تشبه الكفار في هذا الأمر أن تكون حريصا على قتل أخيك المسلم. فلا ترجعوا بعد كفارا. يبقى مش معنى كده حيرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وبين كده يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا نفس أيضا الأمر. فإنما هو شيطان. ليه؟ لأنه هو بيحاول أن يشغل هذا الإنسان. شك أن أنت لما هتصلي إلى سترة وأراد الإنسان أن يمر بين يديك تدفعه. أراد أن يعود مرة ثانية يبقى على ذلك هتنشغل بين هتنشغل يشوش عليك الخشوع في الصلاة. يشوش عليك الخشوع في الصلاة. فلذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتحركون إلا من خلال الدليل. يعني كانوا لا يتحركون إلا من خلال الدليل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يبقى ذكر مروان بن الحكم إيه اللي حملوا على ذلك إيه اللي دفع على ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم شيئا يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفعه. فإن أبى يبقى فيدفعه قلنا حيحجزه في المرة الأولى كده بلطف. فإن أبى قال فليقاتل. فإنما هو شيطان. قلوا يبقى بيدفعه دفع أشد يعني كما فعل أبو سعيد. وأن الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون من خلال الدليل ولهم تصور أيضا في كيف يعني يمتثلون هذا الأمر. يبقى ليه تصور. احنا ممكن ايه عرفنا كده انك انت تدفع المار فممكن ادفعه من اول مرة كده دفعة قوية. لكن انت تخالف السنة. انت مخالف للسنة مع انك انت تقول دي السنة معاك اهو وان هي السنة بتقول لو اراد هذا الانسان يمر فلتدفعه. بس الدفع يكون ازاي. انظر بقى الى تصور الصحابة. عشان كده دايما بنحتاج ان احنا نضع تصور صحيح لكيفية امتثال الرواية كيفية التنفيذ. ممكن يبقى انا عارف الرواية بس لما اجي انفذ التنفيذ هو تنفيذ يعني خاطئ. مش هو ده التصور الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم تصور يعني كيف ننفذ ذلك الامر كيف ادفع هذا المار. يبقى دفعوا اولا بلطف ثم لما اصر هذا الانسان على المرور من ذلك المكان قال فدفعه بسعيد اشد من الاولى. يبقى الأولى كانت بلطف، وبالتالي على ذلك يبقى الدفعة الثانية لو أراد بقى أصر على المرور يبقى دفعه بقوة بدفعة أشد من الأولى. يبقى دايما كده التصور أن بنبقى عارف السنة، لكن لما بقى أنفذ السنة ممكن أنفذ السنة بقصور. طب نتيجة عدم وضع التصور لكيفية التنفيذ. لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما كانوا ينطلقون إلا من خلال الدليل. يبقى إيه دليلك في هذه المسألة؟ ما هو دليلك في هذه المسألة؟ يعني كما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذهب إلى عمر يستأذنه فاستأذن ثلاثة من صرف، فعلى ذلك عمر أرسل لي وبعث إليه ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث وإلا فلتنصرف وإلا تنصرف. يبقى خلاص فهو استأذن ثلاثا ثم انصرف لما مع عمر الخطاب لم يجبه. فقال إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيّن أن استئذان الإنسان يكون يعني ثلاث مرات وبعد ذلك فلينصرف فلينصرف. يبقى الصحابة تحرك من خلال الدليل، ما حملك على هذا يبقى في دليل، هو لا يتحركون إلا خلال الدليل. وليهم تصور، ما هو الاستئذان ثلاثا لكن مش هنطلق ثلاث طرقات إيه مباشرة كده، يعني الطرقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ما أنا حققت الثلاثة هو كان لا، بيبقى بينها يعني نقول فجوة في الزمن، يعني وقت أطرق الطرقة الأولى وأنتظر أنتظر برهم الوقت، ثم الطرقة الثانية وأنتظر برهم الوقت، الطرقة الثالثة وبينصرف الإنسان ينصرف الإنسان. يبقى نقول في تطبيق السنة كيف نطبق الأمر، يبقى هو الأمر عارفينه ولكن كيف نطبقه، لا بد أن أنا يعني أقف على كيفية التطبيق، وده يحتاج إلى تصور صحيح قبل التنفيذ. يبقى بنتحرك أنا من خلال الدليل، لكن على ذلك الدليل عندنا لما طبقنا الدليل كان في نوع من أنواع التقصير والقصور، ده نتيجة التصور الخاطئ عندنا، لأن إحنا بننطلق إلى تنفيذ الأمر دون أن نضع التصور كيف نتصور هذا الأمر. فلذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز من يديه قال فليدفعه، فإن أبى إن أصر بقى قال فليقاتل، فإنما هو شيطان. وش المقاتلة معناها حيشر في وجه السيف؟ لا، حيقاتله يبقى كما فعل، يبقى يدفعه دفعة أشد من الأولى، فإنما هو شيطان، يعني شيطان هو بيحاول أن يلبس عليك أمر الصلاة أو يقطع عليك هذا الخشوع، لأن ما فيش شك أن أنت هتنشغل، وده حال الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. قلنا أنها إيه هي فعلة بتدل على الكسل والخمول، وده أمر محبب عند الشيطان. يبقى التثاؤب الشيطان مش الشيطان اللي بيخلق ده، ده الشيطان مخلوق والتثاؤب مخلوق، لكن هي فعلة محببة للشيطان أنها إيه بتدل على الكسل والخمول. فيبقى العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال فإنما هو شيطان، يبقى ليس شيطان حقيقي، ولكن هو الشيطان كما يلبس علينا أمر الصلاة حتى لا نخرج من الصلاة بتمامها وكمالها يحاول يختلس خلصة من صلاة الإنسان، كذلك أيضا هذا الذي يشوش علينا أمر العبادة. ثم ذكر باب آخر وباب إثم المار بين يدي المصلي. ده الأمر بالنسبة للمصلي أن اتخذ سترة يبقى له الحق في دفع من أراد أن يمر بينه وبين السترة. طب بالنسبة الكلام بقى لمن أراد أن يمر كيف نوجه الكلام؟ قال باب إثم المار بين يدي المصلي. ثم ذكر رواية أن عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.